أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله الله أكبر عليك ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن من الصادقين. قال إنما العلم عند الله قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما صرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا

وليس له من أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط صدق الله العظيم الفاتح.